قال: فانطلق الجيش فلبثوا ما شاء الله، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وأمر أن ينادي الصلاة جامعة، يعني المنادي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناب خبر أو ثاب خبر، شك عبد الرحمن، ومعناه عندي خبر أو حصل شيء سأخبركم به. قال: شك عبد الرحمن، ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو، فأصيب زيد شهيدا، فاستغفروا له، فاستغفر له الناس. ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا، أشهد له بالشهادة فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا، فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء، يعني لم يؤمر من المدينة، ولكن قال لهم كما جاء في بعض الروايات: فأمركم بعد ذلك شورى، فجعل أميرا بعد الأمراء. قال: ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء، هو أمر نفسه، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه فقال: اللهم هو سيف من سيوفك فانصره. فقال عبد الرحمن مرة فانتصر به، فيومئذ سمي خالد سيف الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد. فنفر الناس في حر شديد مشاة وركبانا. قال: هذا حديث صحيح، رواته ثقات، وينظر في قوله: فأمدوا إخوانكم، فإني لم أجدها في غير هذا الحديث. أورد شيخنا رحمه الله تعالى هذا الحديث بطرقه ورواياته من حديث أنس، وهكذا كذلك عبد الله بن جعفر وعبد الله بن رباح عن أبي قتادة. فهذه الروايات فيها هذه القصة التي فيها علم من أعلام نبوته ودليل من دلائل صدق رسالته عليه الصلاة والسلام، إذ أخبر بأمر غيبي والقوم في جهة الشام في البلقاء في جهة الأردن اليوم، الجيش هناك والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فيخبر في اليوم الذي قتل فيه هؤلاء الأمراء وما وقع للجيش أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا إن دل على شيء دل على ما كان يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك لا يكون إلا من نبي، وهو قليل من كثير كما مر معنا من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام التي أيد بها. وهذا هو الشاهد من هذه الروايات في هذه القصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس فأخبرهم بأن الجيش قد لقي العدو وأنه استشهد فيه هؤلاء الذين ذكرهم رضي الله عنهم، ويشهد أنهم شهداء: زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك عبد الله بن رواحة، أنهم استشهدوا في نفس اليوم الذي استشهدوا فيه. وفي الحديث مسائل أخرى، ففي هذا الحديث من المسائل فضل هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم لفضلهم وأرسلهم وشهد لهم بالشهادة، وكل هذا من فضائلهم رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. وفي هذا الحديث كذلك بيان أن هذا الدين العظيم لا يجعل المراتب بالأنساب ولا بالأحساب، ولكن بما يكون من الدين، وكذلك بما يحتاج إليه من الخبرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن حارثة، وكان مولى من الموالي، على جيش فيه جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وأمثاله من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ممن هم من قبائل العرب المعروفة من المهاجرين والأنصار، بل وفيهم خالد بن الوليد كذلك. وسمعنا في الحديث، في رواية حديث أبي قتادة، كيف قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: ما كنت أظن أنك تؤمر علي زيدا، فقال: بأبي أنت يا نبي الله وأمي، ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمضوا فإنك لا تدري أي ذلك خير. فينبغي أن يرتسم هذا المعنى في نفس كل مسلم، أن المناصب ليست هي بالأنساب ولا بالأحساب، ولكنها بدين الله عز وجل، وهكذا كذلك بما يقتضيه المقام من الخبرة وغير ذلك. فكما قال أهل العلم: دلت أدلة الكتاب والسنة أن الولايات تولى بحسب الخبرة والقدرة مع الأمانة. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وصفان اثنان من كمل فيه تحصيلهما فهو أولى بالولاية في الأمور التي يحتاجها أهل الإسلام. وفي هذا الحديث كذلك من المسائل فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك كان يعرف بفضل هؤلاء وما قد يقع لهم، فأمر أكثر من أمير، ففيه جواز تعدد الأمراء على وجه النيابة والوكالة إذا وجد مظنة ذلك، لأنهم ذهبوا ليلقوا عدوا يعتبر في ذاك الزمان من أقوى الأعداء، فهم ذهبوا ليلاقوا الروم. فكذلك ينبغي فيما هو مظنة ذلك أن يجعل الاستنابة في الإمارة، سواء إمارة عامة أو إمارة خاصة، إمارة سفر أو غير إمارة سفر. وهكذا كذلك فيه من المسائل عدم الجزم بالشهادة لمن قتل في أرض المعركة ولو في سبيل الله، أي القتال، فالله أعلم بمن قتل في سبيله. وعلى هذا يحمل ما جاء في بعض الروايات، كما جاء في رواية حديث عبد الله بن جعفر قال: قتل أو استشهد. وهذا بحسب علمه، لأنه لا يدري، وقد علموا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقال شهيد إلا بمن شهد الله عز وجل له بالشهادة، ومن لم يشهد له بالشهادة فلا نجزم له بالشهادة. فإذا كان هذا بحق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمن دونهم من باب أولى. فلم يجزم في الحديث هذا لأنه لم يبلغه ذلك. وفي الرواية الأخرى حديث أبي قتادة جزم لأنه سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أصيبوا، وفي موضع آخر قال: أشهد أنهم شهداء. فمن لم يبلغه لفظ الشهادة رواه بهذا اللفظ قتل أو استشهد، وهذا من الأمانة. فإذا كان كذلك فمن دون الصحابة من باب أولى ألا يجزم لأحد بشهادة، لكن نقول نحسبه شهيدا ونرجو أن يكون شهيدا ونسأل الله أن يكون شهيدا ونحو ذلك. فما يفعله بعض الناس اليوم الشهيد فلان ابن فلان، وهكذا ربما هنيئا له الجنة، وهكذا كذلك أنه دخل جنة كذا وكذا، كل هذا مخالف للشرع ويخشى أن يكون من التألي على الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث من المسائل كذلك اتخاذ الراية للمسلمين، وعلمنا في دروس سابقة أنها علامة يتخذها الأمير يوجه بها الجيش في إقباله وإدباره وفي ميلانه وكره وفره، فإنها علامة يشار بها إلى ما يتوجه به الجيش. وقد مر معنا أنه جاء في بعض الروايات وصححها بعض أهل العلم أنها كانت راية سوداء، أي راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات بيضاء، وجمع بينها بعض أهل العلم ففرق بين الراية وغيرها. وأما ما جاء أنه كان مكتوب عليها لا إله إلا الله فبعض أهل العلم قال صح موقوفا ولم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الحديث كذلك من المسائل ما ينبغي أن ترفع به معنويات المسلمين بالأخبار الحسنة التي تنقل لهم فتثبت به قلوبهم وقلوب إخوانهم. وفيه كذلك من المسائل ما ينبغي أن يكون من النصرة والتأييد بين أهل الإسلام بعضهم لبعض. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الرواية الأخرى: انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد. فنفر الناس قال بحر شديد مشاة وركبانا، وفيه دليل أن أيام الضرورات أو أحوال الضرورة يكون فيه الإلزام والقتال ما لا يكون في وقت الرخاء. فإن أمثال هؤلاء لا يجب عليهم القتال، لكن في وقت الشدة يؤمر الجميع ولو مشاة، يعني ليس معهم شيء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلف عنه ناس بسبب ما يجدون ما يحملون عليه. هذا خلاصة ما يذكر في الحديث، وبه نكتفي والله تعالى أعلم. يقول: ما الفرق بين القتل والاستشهاد، وهل هما مترادفان، وما المناسبة إذا كان مترادفان؟ سمعت. الفرق هو عدم الجزم. القتل هو إثبات الموت على وجه القتل، والاستشهاد إثبات وصف زائد وهو ثبوت حكم الشهادة، فكان السبب الذي سمعت. طيب، إلى هنا إن شاء الله.